يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا له من تعليم حسن يعلم الله الخليل إبراهيم، ومنه نتعلم ثناء على الشخص قبل المعاتبة وقبل التوجيه. يا إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وبعد يا إبراهيم أعرض عن هذا، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ما الحليم؟ الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، أواه مكثر من التضرع والاستغفار، منيب رجاع إلى الله دائما وأبدا. إن إبراهيم لحليم. الحلم خصلة من أطيب الخصال، عدم التعجيل بالعقوبة، عدم الإسراع، بل التأني والتؤدة يشملهما معنى الحلم. وهذا متضح من سياق الآيات، قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع بعد مجيء الملائكة وكان خافا أوجس منه خيفة، ذهب عنه الخوف إذ فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط. يقول اطلبوا، نطلب مهلة لقوم لوط لعلهم يتوبوا، نطلب مهلة لقوم لوط لعلهم يتوبوا. أثنى الله عليه بقوله: إن إبراهيم لحليم لا يعاجل بالعقوبة، أواه متضرع منيب رجاع. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ولكن يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا له من تعليم حسن يعلم الله الخليل إبراهيم، ومنه نتعلم ثناء على الشخص قبل المعاتبة وقبل التوجيه. يا إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وبعد يا إبراهيم أعرض عن هذا، نحوه في التوجيه قوله تعالى لرسوله محمد: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. أدب نستفيده من كتاب ربنا إبراهيم حليم. الحلم ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس الأشج: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم عدم المعاجلة بالعقوبة، والأناة التأني، أواه متضرع وخائف وجل من الله سبحانه وتعالى، منيب كثير الرجوع إلى الله بالاستغفار بالتسبيح بالتوبة. صلوات ربي وسلامه عليك يا خليل الرحمن.